مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الثالث من دروس شرح الأربعين النووية. سنأخذ اليوم بإذن الله تعالى الحديث الثاني ونعلق عليه. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة يمكن أن نجمل الحديث فيه في خمسة محاور. المحور الأول: آداب طالب العلم. جاء في ثنايا هذا الحديث آداب من آداب طالب العلم التي ينبغي أن يسلكها في طلب العلم، نستعرضها من خلال الحديث. يقول عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله. هذا الأدب الأول، حضور دروس العلم ومجالس العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثانيا، قوله: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. ينبغي على طالب العلم أن يلبس أحسن الثياب حينما يقابل الناس، خاصة يقابل العلماء وطلاب العلم. ثالثا، من آداب طالب العلم: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فيه أنه ينبغي على طالب العلم أن يسافر من أجل الرحلة في طلب العلم، ليلتقي بالعلماء ويثني الركب عندهم. رابعا، من آداب طالب العلم في قوله في الحديث: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاقتراب من العالم والجلوس بجانبه، فهذا أدب من آداب طالب العلم. خامسا، من آداب طالب العلم في قوله في الحديث: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قوله فأسند ركبتيه يعني جبريل إلى ركبتيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه أي جبريل على فخذيه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا خلاف في معنى الضمائر التي ذكرتها. الأدب في ذلك حسن الهيئة عند الجلوس عند العالم، فجلسة جبريل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أدب وتواضع وخفض جناح حينما جلس بهذه الجلسة. كذلك من آداب طالب العلم سادسا: أن يسأل إنسان عن شيء وهو يعلمه، من أجل أن يعلم أصحابه ومن حوله من إخوانه، كما في قوله: قال: صدقت. لما سأل جبريل عن الإسلام قال بعدها: صدقت فجبريل عليه السلام كان يعرف الجواب، لكن سأل ليعلم الصحابة الإسلام وأركانه. كذلك أيضا من آداب طالب العلم سابعا التواضع وعدم التكبر على العالم. فجبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذا يدل على تواضعه وعدم تكبره على العالم. أما المحور الثاني الذي اشتمله هذا الحديث العظيم وهو محور بيان أركان الإسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى في الحديث القادم بإذن الله. المحور الثالث هو الحديث عن أركان الإيمان. قال في الحديث: فأخبرني عن الإيمان. الإيمان هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. ثم بين أركان الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. والمقصود بالإيمان بالله هو أن تؤمن بوجود الله تعالى، لأن الله موجود. ثانيا أن تؤمن بربوبية الله تعالى، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار. ثالثا أن تؤمن بألوهية الله تعالى، بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة. رابعا أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الركن الثاني من أركان الإيمان وملائكته. والإيمان بالملائكة أيها الإخوة يتضمن أن نؤمن بمن ذكرت أسماؤهم في كتاب الله تعالى، وكذلك أيضا أن نؤمن إجمالا بما لم يذكروا، فممن عرفنا أسماءهم كجبريل وإسرافيل وميكائيل، هؤلاء عرفنا أسماءهم فنؤمن بها. وهناك أنبياء لم نعرف أسماءهم، كما قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. ثانيا أن تؤمن بأعمال هذه الملائكة، فجبريل من أعماله الوحي، وإسرافيل النفخ في الصور، وميكائيل القطر من السماء، فنؤمن بأعمال الملائكة. كذلك أيضا ثالثا الإيمان بأوصافهم. ذكر الله تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة لها خلق عظيم، ولها أجنحة، ولها قدرات يمكن أن تتصور بصور. فجبريل هنا تصور بصورة رجل، فأعطاهم الله تعالى من القدرات ما أعطاهم. ثالثا من أركان الإيمان الإيمان بالكتب في قوله: وكتبه. فيجب الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى. والإيمان بها أيها الإخوة يكون الإيمان بما عرفنا وبما لم نعرف. فالذي عرفناه من هذه الكتب: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم السلام. ثانيا الإيمان بجميع الكتب السابقة وأنها منسوخة بالقرآن الكريم، كما جاء في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كلمة مهيمنا عليه أي حاكما عليه، ناسخا لما سبق من الكتب السابقة. ثالثا الإيمان بما صح من أخبارها كأخبار القرآن الكريم وأخبار ما لم يحرف أو يبدل من الكتب السابقة. الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل في قوله صلى الله عليه وسلم: ورسله. فيجب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بهم يتضمن الإيمان برسالتهم وأنها حق من عند الله تعالى، وأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ثالثا الإيمان بما علمنا اسمه منهم، وهم 25 اسما، وما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، فهناك من الأنبياء عرفنا أسماءهم كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وآدم ونوح وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وغيرهم من الأسماء التي عرفناها من كتاب الله تعالى. رابعا الإيمان بما صح من أخبارهم والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فشريعة محمد ناسخة لجميع شرائع الأنبياء عليهم السلام. خامسا من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر كما في قوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر. والإيمان أيها الإخوة باليوم الآخر يتضمن كل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار وغيرها، وقد تحدثنا عن بعض ذلك في شرح لامية ابن تيمية رحمه الله، فآمل الرجوع إليها. الركن السادس والأخير الإيمان بالقدر خيره وشره. من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، ويجب الإيمان بذلك، وقد ذكر أهل العلم أن الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربع: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم أن تؤمن بأن الله علمه محيط بكل شيء. الكتابة أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. المشيئة أن تؤمن بأن كل ما يحدث في هذا الكون بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن إرادته سبحانه وتعالى. الخلق أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم ننتقل للمحور الرابع وهو الحديث عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومرتبة الإحسان هي أعظم مراتب الدين، لأن مراتب الدين ثلاثة: الأولى الإسلام وهي أوسعها، ثم الإيمان، ثم الإحسان وهي أفضل هذه المراتب. جعلنا الله وإياكم من أهلها يا رب العالمين. ننتقل إلى المحور الأخير وهو المحور الخامس: الساعة وعلاماتها. جاء في الحديث: فأخبرني عن الساعة. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما المسؤول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل، يعني جبريل عليه السلام. فعلم الساعة لا يعرف. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علامات الساعة. وعلامات الساعة أيها الإخوة على قسمين: كبرى وصغرى. هناك علامات كبرى كالدجال ونزول عيسى عليه السلام، وعلامات صغرى سيذكر بعضا منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والعلامات الصغرى على ثلاثة أقسام: هناك علامات وقعت وانتهت كموت النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك علامات وقعت وتتجدد كما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو في قوله: أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة يعني المملوكة، ربتها يعني سيدتها. واختلف العلماء في معنى ذلك، ورجح الحافظ ابن حجر أن المقصود أن تلد الأمة ربتها أن يكثر العقوق في آخر الزمان، فتصبح البنت تأمر أمها كما تأمر الفتاة مملوكتها وسيدتها. ومن العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الصغرى وهي متجددة: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة يعني غير منتعلين، العراة ليس عليهم لباس، العالة أي الفقراء، رعاء الشاء أي رعاة الشاة، يتطاولون في البنيان أي ينتقلون من الصحاري إلى القرى والمدن. فهذه من علامات الساعة الصغرى المتجددة. وهناك القسم الأخير: علامات لم تقع وتقع في آخر الزمان، والله المستعان. أخيرا قال في الحديث: ثم انطلق، يعني جبريل، فلبثت مريا. قيل فلبثت يعني عمر رضي الله عنه، مريا يعني وقتا طويلا. ثم قال لي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث رواه مسلم. وإذا قيل لك هذا حديث رواه مسلم فهو حديث صحيح، لأن كتاب صحيح مسلم يعد من أصح الكتب بعد صحيح البخاري، ومؤلف هذا الكتاب هو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 261. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.